عمدا يقول مروني أصليها ولو قضاء، سموها ما شئتم، مع أن الصحيح أن النائم والناسي إذا صلى ولو بعد الوقت فهي أداء، فهي أداء، لأن الوقت بحقه إذا زال عذره. فأنا عندي جواب وأظنه سهل لكن ما أدري كيف غاب عنكم. نقول هل الذي أخرها عمدا بلا عذر هل صلاها على أمر الله ورسوله؟ مش جواب لا ولا نعم. واحد قال والله أنا بنام الفجر أبنام ما أقوم إلا لا طلعت الشمس كل يوم، ولا أصلي إلا إذا طلعت الشمس أو قام قبل طلوع الشمس، قال والله أبا أخر، أنا أبا أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، هل إذا صلاها بعد طلوع الشمس على ذلك أمر الله ورسوله أو لا؟ أجيبوا يا جماعة لا. إذن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب إذا ترك عن نسيانا أو نوما ثم صلاها هل فعلها على أمر الله ورسوله؟ نعم. إذن تقبل ولا لا؟ تقبل. ظهر الفرق ولا ما ظهر؟ ظهر الفرق. واضح يا جماعة؟ طيب ما تقولون في رجل أخر صيام رمضان بغير عذر؟ يا والله السنة رمضان حر حر، أبا أخر الصيام إلى الشتاء، نهار قصير وبراد، أما الآن النهار طويل وحر شديد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول إذا كنت كذلك فاليسر أيضا لا تصوم أبدا. هل تترك الصيام أبدا؟ ما تترك الصيام أبدا. فهذا الرجل المهم صمم على أن يؤخر رمضان من وقت الشتاء، من وقت الصيف إلى وقت الشتاء، فصام في الشتاء. أحسنت، لا تقبل لأنها لم توافق الشرع في زمانها. الصيام صيام رمضان، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام صح. اسم نحن مثلنا قبل قليل بما لو ضحى بفرس، وسأل الأخ نعم لا لا هذا اللي قال قم يا ولد أسألك هل الفرس حلال ولا حرام؟ حرام؟ حلال؟ طيب كيف يكون حلالا وقد قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون؟ هل تقول إن الحمير حلال؟ أنت نعم؟ الله أعلم، والله ما أظنك تخرج البر تأخذ حمار تذكي ولا تأكل أبدا. كيف؟ الله أعلم ونحن نعلم الحمد لله، علمنا الله بهذا. هل الحمير حلال أو حرام؟ هذا السؤال. حرام؟ طيب الله قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، كيف تقول بالآية؟ ها؟ إذا ما جعلها الله إلا الركوب، لكن هذا نحر الفرس وأكله. استنى، من يعرف الجواب على هذا يا جماعة؟ نعم أنت. شرعنا مع الحمير والبغال لا يعني اشتراكها في كل وإذا وجد دليل يفرق بين هذا وهذا في بعض الأحكام وجب الأخذ به. تمام فهمت يا جماعة؟ نقول الآية الكريمة قال لتركبوها وزينة، وهي تشارك البغال والحمير بأنها تركب وزينة. أن تساويها بالأحكام بدليل أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت ذبحنا أو نحرنا فرسا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وهذا في البخاري. إذن فالفرس حلال ولا لا؟ حلال، لكن لا يضحى بها. لماذا؟ لأنها ليست من جنس ما شرعت التضحية به. وكم من أشياء حلال ولا يضحى بها؟ فالدجاج حلال ويضحى به؟ ها؟ ما تضحي بالدجاجة؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتقدم إلى الجمعة قال فكأنما قرب دجاجة، كأنما قرب دجاجة، الذي يذهب في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الثالثة كأنما قرب إيش؟ كبشا أقرب. إيش نقول؟ نقول نعم يصح أن تتقرب الله بدجاجة تذبحها وتعطيها الفقراء، لكنها لا تكون أضحية، لأن الأضاحي من بهيمة الأنعام خاصة وهي الإبل والبقر والغنم. طيب ما تقول يا أخ؟ أخ لا لي قبل لا لي طقي هذا لا لي جنبي ها قل ما عندك؟ رجل توضى فغسل يديه قبل وجهه، نعم قبل وجهه، يصح الوضوء ولا يصح؟ ها؟ لا يصح. توافقون على هذا جماعة؟ يقول غسل يديه قبل وجهه، هل يصح الوضوء أو لا؟ طيب لجنبه يصح؟ من توافقون منهما؟ ها؟ الذي يغسل يديه كاملة قبل وجهه لا يصح. إذن لازم التفصيل، إن غسل الكفين قبل الوجه صح، وإن غسل الكفين والذراعين لا يصح. تمام أسر. عرفت التفصيل ولا لا؟ اجلس. إذا غسل يديه إلى المرفقين قبل الوجه لا أخذت. طيب اللي وراك، إذا غسل يديه إلى المرفقين قبل الوجه مخالف للشريعة في إيش؟ يعني في الصفة أولى. في الصفة أحسنت بارك الله فيك. في الصفة. الآن فهمنا الأوصاف الستة التي إذا تمت صارت العبادة موافقة للشريعة، وهي السبب، الجنس، القدر، الصفة، الزمان، المكان. طيب الذين يأتون بأشياء يتعبدون لله بها ولكنها مخالفة للشريعة في العدد، في العدد، مثل أن يأتوا بأذكار معينة، ألف لا إله إلا الله، ألف الله أكبر، ألف الحمد لله، ألف سبحان الله، يرتبونها كل يوم يقومون بها، هل نقول إن هذه العبادة مشروعة أو غير مشروعة؟ نعم. لماذا؟ طيب يقول هذا غير مشروعة لمخالفة للشرع في القدر وفي الصفة أيضا، لأن بعضهم يعين أعدادا معينة ويأتون بها بنغمات معينة ويهزون الرؤوس وربما يصفقون وربما يخفقون على الأرض. نعم يوجد ناس يتعبدون إلا بمثل هذا، يهزون جميعا ويزعقون ويصرخون ويضربون الأرض بالسياط ويقولون من كان أكثر غبارا فهو أشد إخلاصا. انتبه يا أخي، من كان أكثر غبارا فهو أشد إخلاصا. ليش؟ لأنه يدل على أنه يضرب بإيش؟ بقوة، بقوة وإخلاص. لذلك عندهم ذكر يسمونه الغبيرة، يسمونه الغبيرة يعني التي تغبر، ويرون أن هذا هو الذكر المحمود المشروع. يوجد أناس، يوجد أناس يتعبدون لله تعالى بمناسبات معينة، مناسبات معينة، مثل ما يفعل في شهر رجب من الاحتفال في الليلة 27 منه، يدعون أن هذه ليلة المعراج، يدعون أن هذه ليلة المعراج، فتجدهم يحدثون فيها أذكارا ويحدثون فيها قراءات، وربما يصل الأمر ببعض الحكومات إلى أن تقضي بأنها عطلة رسمية، عطلة رسمية. فما تقولون في هذا؟ نعم، ماذا تقول؟ لست أقول علل، أقول أعطني الحكم أولا. نعم لا يجوز، وبدعة ولا سنة؟ طيب بس نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح لسببين. السبب الأول أنه لم يصح من حيث التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلة 27 من رجب، ما صح من الناحية التاريخية أنه أسري به ليلة 27 من شهر رجب. وإذا لم يصح فالباء فالمبني على ما لا يصح إيش؟ لا يصح، باطل، المبني على الباطل باطل. ثانيا على تقدير أنه قد صح أن ليلة 27 هي ليلة المعراج، فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا عن أصحابه الاحتفال أو تخصيصها بذكر أو بغير ذلك، وحينئذ تكون بدعة من الناحية الشرعية، فهي فاسدة غير صحيحة من الناحية التاريخية، وفاسدة غير صحيحة من الناحية الشرعية. إذن فنحن في غنى عنها، لماذا نتعب أنفسنا ولماذا نعلق قلوبنا بشيء لم يشرعه الله ورسوله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات فيه كفاية. لكن لو قال قائل، انتبه يا ولد، لو قال قائل هذه ذكرى، ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تنكر الذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام التي تحيي القلب؟ الجواب لا، أنا لا أنكر الذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنني أنكر أن يحدث أحد في دين الله ما ليس منه. والذكرى للرسول صلى الله عليه وسلم ليست مقصورة على هذا، فيه ذكرى للرسول متى؟ فضل أجب. نعم ايش؟ نعم. وش السؤال؟ ذكر الرسول. فيه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة. أولا نحن نقول في كل صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. هذه ذكرى ولا غير ذكرى؟ مشروعة ولا مبتدعة؟ مشروعة. طيب، ثانيا كل عبادة فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام. أيكم الجيد اللي يفهمها؟ كل عبادة فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام، كل عبادة. تفضل. كل ما فعلها رسول الله، لأن كل عبادة لابد فيها من المتابعة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. اسلم. إذن كل عبادة ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك المسلمون كل يوم 5 مرات يذكرون الرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى شيء. في أي شيء؟ في الأذان. في الأذان على المنابر يقولون أشهد أن محمد رسول الله، أليس كذلك؟ إذن نحن في غنى عن الذكريات المبتدعة. كل الذكريات المبتدعة في الحقيقة لا تزيدنا من الله إلا بعدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. إذن عندنا ولله الحمد ما يغنينا من الأمور الصحيحة الشرعية، فلماذا نتعب أنفسنا؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، الذي أنصح كل طالب علم أن يقرأه، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال إن أهل البدع تجد عندهم قوة ونشاطا في بدعهم، لكن عندهم في الأمور المشروعة فتور كبير، فتور كبير. تجد الأمور المشروعة الواضحة تجد فاترا فيها، كسلان لا يقوم بها ولا يهتم بها، ولكن الأمور البدعية يكون نشيطا فيها. وهذا بلا شك من الشيطان، يخدرك عن الأمور المشروعة الواضحة، ولكنه يحثك على الأمور المبتدعة. ونقول لكل إنسان، هل أنت تحب الله ورسوله؟ إذا قال نعم، قلنا إذن اتبع الرسول. قل إن كنتم تحبون الله، ما الجواب؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا كنت صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فاتبع سنته، لا تحدث في دين الله ما ليس منه. ولهذا قال بعض أهل العلم كل من أحدث في دين الله ما ليس منه فإنه قد جعل الدين ناقصا، وقد جعله الله إيش؟ كاملا. اليوم أكملت لكم دينا. فإذا جئت أنت بشيء تتعبد لله به فهو دين، وإذا كان دينا ولم يأتي به الشرع فقد زعمت أن الدين ناقص، وهذا مخالف لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في شهر رجب الذي ذكرت الآن أن بعض الناس يخصه بزيارة المسجد النبوي، يسافر من بلده إلى المدينة، وبعض الناس يخصه بماذا؟ بليلة المعراج. وهذا ليس بصحيح، لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الشرعية. بعض الناس أيضا يخصه بالصيام، يصوم وهذا أيضا لا أصل له، والحديث الوارد فيه ضعيف. ولكن قد يقول قائل: أليس شهر رجب من الأشهر الحرم؟ من يعطينا الجواب يرفع يده. أليس شهر رجب من أشهر الحرم؟ تفضل. نعم، سؤالي: أليس شهر رجب من أشهر الحرم؟ أنت تقول نعم ولا إيه؟ نعم. تقول نعم؟ توافقون على قولي نعم؟ نعم. الأخوان يقولون لا، هذا جواب خطأ، ليس نعم. قال بلى. نعم. يقول بلى. طيب، إذن قبل أن نبحث الحكم الشرعي، لماذا عدلت عن نعم إلى بلى؟ أو سمعت الأخوان يقولون فقلت؟ وصوا الكلام لي، ما أسمع. ها؟ لما عدل وراه الدرس؟ أقول لماذا عدلت عن نعم إلى بلى؟ مش متعود. إيه طيب، أسلم. إيه طيب أسلم. يقول أهل اللغة: إذا قلت أليس هذا كذا، ما صلاة طيب، هو أقدم طيب. يقول النحويون: إذا قلت أليس كذا فقلت نعم فهذا نفي، وإذا قلت بلى فهذا إثبات. ولهذا قال الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى، ولم يقولوا نعم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو قالوا نعم لكفروا. لو قالوا نعم، لما قال ألست بربكم، لو قالوا نعم لكفروا، لأن معناه إيش؟ يعني لست بربنا، يعني لست بربنا. ولهذا يجب أن نفهم الفرق حتى لا يختل الأمر. لو أنه قيل للرجل: ألست طلقت امرأتك؟ فقال نعم. واحد ليش خمسة؟ نعم. ليش خمسة؟ فصلوا من هذا. خل أنا أفتح. نفتح فصلوا. ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. خلينا. أدب. فكر يقول. لا. أنا فكره. أنت ما تعرف خلاص. فكر. لو قيل للرجل: ألست طلقت امرأتك؟ قال نعم. بعد الصلاة.